فضلا عن أن يكون لدنيا. فالعلم اللدني ما قام الدليل الصحيح عليه أنه جاء من عند الله على لسان رسله، وما عداه فلدني من لدن نفس الإنسان، منه بدأ وإليه يعود. وقد انبثق سد العلم اللدني ورخص سعره من ابن القيم لغاية زمن منه ده من قبل كده كمان انبثق بقول سد العلم اللدني اتهد والدنيا ايه فتحت هيصة ورخص سعره، حتى ادعت كل طائفة ان علمها لدني. كل واحد يقول لك انت ايه العلم ده وانا ده علم ايه لدني. ها وجود بعض الناس تدعي ان دي فتوحات ربانيه وكشوفات ويقول اي كلام ويخرف، يعني مثلا في تفسير ايه ب 100 صفحه ويقول ان دي فتوحات، بس المهم انها تكون، لو هو ممكن يجيب 100 صفحه ويكون علم لدني فعلا، بس يكون مستنبط من الكتاب والسنه، يكون فعلا فهم وتيه الله وتيه العبد. لا احنا ما عدروش، لان ده البدايه، البدايه ان هو يعني تفسير كتاب بالكتاب وتفسير كتاب بالسنه وتفسير كتاب باقوال الصحابه واقوال التابعين. وبعدين في بقى حاجه زياده، في بلا شك تدبر بيعطي، بس خد الاول ده، ده القاعده والاساس اللي ممكن تاتيك ما يفتح الله عليك من خير ورحمه. يعني استاذ في ايه في الكتاب، طب يعني حاولوا تفهموا اللي احنا عايزين نقوله علشان يعني ايه يستانس بيه، يعني مش هو علم حقيقي جدا، لا مش يستانس بيه، ده هو ادله بس توفيق ربنا في الفهم. وخبره انت شوف الامام الشافعي رحمه الله بيجيب لك من ايه، وخبره ذاك انواع الخلاف السائغ وغير السائغ ودليل كل واحد منهم في ايه. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات، ماشي كده؟ تيجي تدور انت تدوخ الناس تدوخوا لك الفرق بين ايه؟ الخلاف السائغ غير السائغ ايه؟ تعرفهم في العادي ازاي؟ تعال دور فيها تتاملها كده، والله 50,000 واحد وفي التفسيرات كلها مكتوب، مش مكتوب الكلام ده، وتلاقي الامام الشافعي وسط كلمتين بصد جدا، واخد بالك؟ ان ما يخالف البينات هو ده الايه؟ خلاف غير السائغ، وما لا يخالف البينات مفهوم المخالفه؟ ها؟ هو الخلاف الايه؟ السائغ. طب ايه البينات؟ نجيبها من القران برضه، مش كده؟ هيجيب ايات من القران تبين الايات البينات المحكمات، قلنا ام الكتاب واخرى متشابهات، يبقى الايات المحكمات، وبعدين السنه لان السنه بينه، وننزل قال عز وجل وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم، والاجماع ده من بينات، وهكذا. فايه الميزان من البينات؟ نقول عشان كده تلاقي التعريفات اللي جابوها بعد كده مش منضبطه، والتعريفات اللي الامام الشافعي رحمه الله مثلا جابها وده فهم وتيهو في كتاب الله، هو الائمه الاربعه دول جابوا العلم ده منين؟ ما هو اللي قبلهم كان عندهم علم قطعا، ولكن هم استنبطوا من العلوم من الكتاب والسنه بتوفيق الله، هو ده علم لدني حقيقي. فما تستغربش ان الايه يطلع منها فوائد انت مش عارف تجيبها، ولا المفسرين قالوها، لكن يعرف اللي قالوه المفسرين ويبني عليه انواع من الاستدلالات الصحيحه، ماشي كده؟ وهي بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فمش تقوليش يستانس بيه، الكلمه دي هي اللي غلط، يستانس بيه ده معناه انت نقصت منه جدا، لا، هو في علم لدني. علي بن ابي طالب عمر بن عليه الحديث الذي رواه البخاري بيقول الا قال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء غير كتاب الله عز وجل، هو في هذه الصحيفه واللي هي فيها العقل ولا يقتل مؤمن وكافر وحدث، قال الا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه، في كتاب الله. الله، طب ما ده مين اللي ينكره ده؟ والفهم ده يطلع انواع من الادله، تقعد تتدبر كده في ايه واحده والمقارنه بينها وبين ايات ثانيه، تطلع انواع من العلوم الحقيقيه. هي دي جت بالاستدلال؟ لا، ده جت بالتوفيق. الاستدلال ده اللي اسس عشان ما تخرجش عن اطار، لكن بالتدبر وصلت داخل الاطار ده لانواع من العلوم عاليه جدا، ما خرجتش عن الاطار بس بنيت فوق جدا، عملت ناطحات سحاب. والتاني بيحط طوبه واحده، واحد بيحط واحد بيبني بيت دور، واحد بيبني دورين، وانت حط في الاطار اللي هو الصحيح، مش الشطحات بقى اللي تخليك تطلع في الصحراء تموت فيها.

احنا قلنا جمع الوجود يعني ايه؟ العبد ده وجد الله. يعني ايه وجد الله؟ وجد قربه، وجد حبه، وجد يعني لذة عبادته. هو وصل، ووصل الى يعني اقرب ما يمكن. شعوره انه كان ماشي وكان سالك الى الله بيضمحل في حين وجد الله وشهد ان ربنا اللي وفقه لهذا اضعاف اضعاف شعوره بان انا سلكت وان انا عملت، لغايه ما يزول الشعور ان هو عمل، مش ان هو مش حاسس انه عمل، لا هو عارف انه عمل بس مش شايف نفسه اي درجه من درجات الفضل فيه، شايفه هو نفسه مجرد منه. ان ربنا هيئه من البدايه وصرف قلبه اليه وميزه عن غيره عشان يسلك الطريق اليه. وهو في كل ده اصل الواحد لو ما خدش باله من الموضوع ده يقول ده انا اللي ما فيش زي، وانا اللي وصلت اللي محدش وصل له، وانا القمه. وهو في الحقيقه ايه؟ راح في داهيه. هو ده ابليس اللي هو ظن نفسه من العالين فاهبط وصار من الملعونين، مش كده؟ لكن هو فاللي وصل للنهايه لاعلى ما يمكن حتى وجد الله، وجد قربه وحبه ولذه عبادته، تلاشى ما بذله في الاتصال لأنه وجد الله. ولما وجده شهد الجمع بقى قال ده كل اللي حصل ده مني، ده هو اجتباء من الله، وأنا ما كانش ليا في الموضوع حاجة. من ذا الذي شفع لك في الأزل حيث لم تكن شيئا مذكورا فسماك باسم الإسلام ووسمك بعلامة الإيمان؟ هو أنت كان في التاريخ البعيد ده كان في فرق فعملك وكسبك بينك وبين الهندوسي النهارده؟ كان ممكن يحصل العكس، مش كده؟ واليهودي والنصراني والملحد والزنديق والعلماني والمهبب بستين نيلة، ما انتوا كنتوا في ذلك العهد البعيد كلكم ايه؟ كلنا كنا غيب. فاشفع فاضرع الى الذي عصمك من السجود للصنم وقضى لك بقدم الصدق في القدم ان يتم نعمة هو ابتدأها عليك بلا سبب منك، بل هو الذي جاد عليك بالأسباب وهيأك وهيأها لك وصرف عنك موانعها حتى أوصلك إلى غايتك المحمودة. يبقى أنت مش أنت صاحب الاتصال والسلوك والسير، أنت لما وصلت وجدت الحقيقة، حقيقة الجمع، إن كل ده كانت إرادة ربنا ليك واجتباء ليك. المعنى بقى اللي هم بيدندنوا عليه بقى اللي هم اهل البدع في الموضوع ده اللي هو الفناء عن الشعور، ان انا مش حاسس ان انا موجود اصلا ومش حاسس ان انا افعل شيء اصلا، وزي ما قلنا ده مش مطلوب اصلا، مش كده؟ المطلوب ان انت تبقى بتعبد ربنا بس شايف ان هذا ايه؟ محض عونه. تحقق اياك نعبد وحاسس بيها، وتحقق ايه؟ إياك نستعين، اللهم أنت أعنتني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وتقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال تلاشي نهاية الاتصال هو فناء العبد في الشهود، ونهاية الاتصال هو ما ذكره في الدرجة الثالثة من باب الاتصال، أنه لا يدرك منه نعت ولا مقدار إلا اسم معار ولمح إليه مشار. فحقيقة الجمع في هذه الدرجة تلاشي ذلك في عين الوجود أي في حقيقته، ويريد بالوجود ما أشار إليه في الدرجة الثانية من باب الوجود، وهو قوله وجود الحق وجود عين منقطعا عن مساغ الإشارة، فتضمحل نهاية الاتصال في هذا الوجود محقا أي ذوبانا وفناء كالكعات. احنا قلنا المعنى المطلوب في هذا الباب هو في الاتصال ده، اظن مضى قبل ذلك وسبق شرحه.